حدثنا الله وإنما حدثنا داود عن ابن قيس عن أيام بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير حب أو مندوب صاع من الطعام أو صاع من أقل أو صاع من الشعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس قال إني أرى أو أرى أن مدين من سماء الشام تعبر صاع من تمر فأخذ الناس ذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت قال أبو داود رواه ابن علي وعبده وغيرهما عن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم الحزام عن عياض عن ابي سعيد بن معناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علي او صاع حنطه وليس بمحفوظ يعني بدل صاع طعام. انا عندي او صاع من اقل في اختلاف مستقيم انا عندي او صاع من اقل مذكر اختلاف مستقيم لا بعرف نشوف المسألة. حدثنا مسدد أخبار إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث على عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو من رواه عنه. حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان حاو حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عجلان سمع عياض قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاع إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقز أو زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان أو صاع من دقيق قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود هذه زيادة وهم من ابن عيينة. باب من روى نصف صاع من قضى حدثنا مسدد وسليمان داود العتكي قال حدثنا حماد زيد عن عمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعيب عن أبيه وقال سليمان داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبي صعيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه غنيا أو فقير. حدثنا علي بن الحسن الدربجردي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا همام حدثنا بكر وابن وائل عن سوري عن ثعلبة بن عبد الله وعن قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثنا محمد بن يحيى بن نيسابوري حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن بكر بن الكوفي قال محمد بن يحيى وبكر بن وائل بن داود ان سوري حدثه عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيب عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبه فامر بصدقه الفطر صاع تمر او صاع شعير عن كل راس زاد في حديثه او صاع بر او قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد. نعم سيدي. أنا عندي علي بن الحسن. عمو في نسخة. بدي أي مراجعة بأسماء أبي جهل. الشرطة بتحط المراجعة بأسماء أبي حدثنا احمد الصالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبه قال مصالح قال العدوي وانما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ. حدثنا محمد بن سنه حدثنا المقرئ عن لأن عبد الله بن يزيد مقري لقبه مقبول هذا سعيد بن ابي سعيد ما اظن انه مجمع سعيد بن ابي سعيد فلذلك اصح المقرئ. حدثنا محمد مسلم حدثنا سيد بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحساء قال خطب بن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا من صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقة صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم عليه رضي الله عنه رأى رخصة السعر فقال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. وقال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام باب في تعجيل الزكاة. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شبابة عن وقاء عن أبي زناد عن الأعمش عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها ثم قال أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه أو سن الأب أو سن أبي. حدثنا سعيد منصور حدثنا إسماعيل زكريا عن الحجاج بن دينار حكما حجية عن عدي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له بذلك قال مرة فأذن له في ذلك. قال أبو داود وهذا الحديث شيم عن منصور بن زازان عن الحكم عن حسن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه شيم أصح. باب في الزكاة هل تحمله لا عن تعجيل صدقته. باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد. حدث نصر بن علي أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال؟ قال وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. حدثنا حسن بن علي حدثنا يحيى بن ادم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال وله ما يغنيه جاءت يوم القيامه خموس او خدوس او قدوح في وجهه فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال 50 درهما او قيمتها من الذهب. قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي ان شعبه لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل بني اسد انه قال نزلت انا واهلي ببقيع الارض فقال لي اهلي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوا لنا شيئا ناكله فجعلوا يدخلون من حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يساله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب ويقول لعمري انك لا تعطي من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي ان لا اجد ما اعطيه من سال منكم وله اقيه أو عدلها فقد سأل إلحاف فقال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية في نسخة لقحة أبدية للقحة لنا خير من أوقية والأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الشعير أو الزبيب فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنانا الله. قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما قال مالك. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جابر بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحق فقلت ناقتي لأقودة هي خير من أوقية. قال هشام خير من 40 درهما. فرجعت فلم أسأله شيئا. نال هشام في حديثه وكانت أوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما. حدثنا عبد الله محمد بن نفيل حدثنا مسكين حدثنا محمد المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سالم بن حضرية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة المحسن الأقرع بن حابس فسأله فأمر لهما بما سألا وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قوم كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال المفيلي في موضع آخر من جمر جهنم فقال يا رسول الله وما يغنيه وقال المفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال قدر ما يغذيه ويعشيه. وقال المفيلي في موضع آخر أن يكون له شباع يوم وليلة أو ليلة ويوم وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. حدث عبد الله بن مسلم حدث عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث في الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال أعطني الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرضى بحق النبي إلى غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت بتلك الأجزاء أعطيتك حقك. بعد زيادة من الحارث هذه ابن نعيم صدائي تقرأ تفتح موكيد ضابط عندك طم نفسه إني أخذ صداء قد أذن ومن أذن فهو بكي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي تبده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفضلون به فيعطونه. حدثنا مسدد عبد الله بن عمر وأبو كامل المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معنى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا مثله قال ولكن المسكين المتعفف. زاد مسدد في حديثه ليس له ما يزدان به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم، ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. قال أبو داود وهذا محمد بن ثور عبد الرزاق عن معمر جعل المحروم من كلام الزهري وهو أصح. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أبي لاد عدي بن خيال قال أخبرنا رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع ويقدم الصدقة فسألاه منها فرفع فيما البصر وخفضه أو فرفع فيما البصر وخفضه فرآن جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حدثنا عباد موسى الأنباري الخدري حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال أخبرنا أبي عبد الحان يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحب الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو داود رواه سفيان عن سعد إبراهيم كما قال إبراهيم ورواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي. والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال إن الصدقة لا تحل للقوي ولا لذي مرة سوي. خدري لا هو لا التاء المشددة مو بالضبط لا لعلك الحاجة بدأ مراجعة بس هي خدري خدري هذا صحيح خدري نعم. باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. حدث عن الله مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله تعالى قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاد في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل يشتراها من ماله أو لرجل كله جار مسكين فتصدق على المسكين فأداها المسكين للغني. حدث الحسن بن علي حدث عبد الرزاق أخبر معمر عن زيد بن أسلم عطاء بيسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا السريابي حدثنا سفيان عن عمران البالغ عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحب الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو في سبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. قال أبو داود رواه فراس بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب كم يعطي الرجل يعطى الرجل واحد من الزكاة. حدثنا الحسن محمد بن الصباح حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد وعبيد الضائي عن بشير بن يسار زعم أن رجل أنصار يقال له سهل بن أبي حسمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة يعني دية الأنصار الذي قتل بخيبة. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن عبد الله عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل قدوح يكتح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا السلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. عند النمري أعتقد نمير فيه تعالى نمري لا مو بفتحة بكسرة فيه هذا الضبط غلط هي النمر بالكسر نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري نمري شاء مجاشع كما شاء. هو المشهور انه نمر بالكسر، بس هون بجوز يكون في يعني اسماء، هي الاسماء سماعيه سيدي، بجوز يكون نمري. باب ما تجوز فيه المساله. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كناد بن نعيم كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلال قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلك المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، رجل أصابته جائحة فجئت حماله فحلك المسألة فسأل حتى يصيبها ديوانا من عيش أو قالت فدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلان فلانا بالفاقة فحلت له مسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. وما سواهن من مسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قبيصة المعروف أنه قبيصة بالفتح، إذا كان واحد يسمى بالضم يكون شتاء، أما هو الأصل قبيصة. التقريب ضبط النمري، هذا النمري هذا في حفص ابن عمر النمري. نعم حدثنا عبد الله بن مسلم اخبرنا عيسى بن يونس عن الاخوه بن عجلان عن ابي بكر الحنفي عن انس بن مالك ان رجلا من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم يساله فقال اما في بيتك شيء؟ قال بلى حلت نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. قال ايتني بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فتبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به أو قدوما يشددا. أصبح الآلة جدا نعم يجوز الوجهين نعم وإذا بطل التشديد قدوما أو قدوما فأتاه به فشد فيه رسول الله فعود بيده ثم قال له ذهب فاحتطب وبيع ولا أرينك 15 يوما. فذهب رجل احتطب وبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. مفضع مفضع باب كراهية المسألة. حدثنا شاب عن مار حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة عن النزيل عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا إن قد بايعناك حتى قال 3 فبسطنا أيدينا فبايعنا. فقال قائل يا رسول الله إن قد بايعناك فعلاما نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمع وتطيع وأسر كلمة خفية. قال ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد كان بعض أولئك نفر يسقط سبطه فما يسأل أحدا أن يناوله إلا. قال أبو داود الحديث هشام لم يروي إلا سعيد. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالي عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي ألا يجوز في الفتح والضم وبالقرآن أتت الضم من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. يكفل بجوز في الوجهين يغفل الناس كلهم يقرأوا ويغفل لكن هي أنا ما وقفت فيه على وجهي واضح كيف معنى بنزل نفس وزن يكفل يكفل يجوز فيها الوجهان أما يغفل ما يجوز فيها الوجهان. أيهم يكفل ما بها؟ لا على حسب ما تذكر بالقرآن ما أجد يكفل. لا أيهم يكفل ما بها؟ ما في سورة آل عمران سماعي سماعك على سماعك مو سماعي سماعك على العين والرأس، لكن هون نحن عم نقرأ رواية أبي داود. بجوز يكون أبو داود، احتمال يكون أبو داود روايته مخالفة للكتب الستة. شايف كيف؟ بدك تمشي على رواية أبو داود. سماعك وحفظك، أنا علمي فيك سيدي إنه أنت ما بتشتغل بالحديث، سماعك وحفظك ما له قيمة كثير، لكن إذا كان في واحد مشتغل بالحديث كمان أيضا سماعه وحفظه قد يكون له اعتبار، لكن مو برواية أبو داود. عفوا انت ما انا سمعت تسمع في بالياء وبالتاء، في نسخة بالياء وفي نسخة بالتاء. عفوا انا اخطأت لاني كأني سمعت انه انت عم تقول انه بسمع أنا كأنه عند سيدي الدكتور أمين موجود بالتاء وبالياء. باب في الاستعفاف. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن الشهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أستغفره عنكم، ومن يستعفف يعيفه الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر. حدثه مسدد. وما أعطى الله. حدثه مسدد حدث عبد الله داود حاوى حدث عبد الملك بن حبيب أبو مروان حدث بن مبارك، وهذا حديث عن بشير بن سليمان عن سيار بن أبي حمزة عن طارق عن أبي علي بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل. عن سلمان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس بن سعد عن السعد عن جعفر بن ربيع عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين. عن ابن السين كسر فاء ابن الفراسي عن حدثنا أبو الوليد الطيارس حدثنا ليس عن بكير بن عبد الله الأشاد عن بسر بن سعيد عن الساعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأتيتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأشفع الله، قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عنها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا عيد الحديث. حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ويذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. قال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد المتعففة. حدثنا أحمد محمد حدثنا عبيدة بن حميد التيمي حدثني أبو الزعراء عن الأحرص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الأحرص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك باب الصدقة على بني هاشم. حدثنا محمد الكثير أخبر شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا عن صدقتين من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتيت فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحد لنا الصدقة. حدثنا مسلم إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة أو إلا مخافة أن تكون صدقة. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. قال أبو داود رواه هشام عن قتادة هكذا. حدثنا محمد بن عبيد المحارب حدثنا محمد الفضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. حدثنا محمد العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد هو ابن أبي عبيد عن أبي عن أعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس نحوه زاد أبي يبذلها له. باب الفقير يهدي للغني من الصدقة. حدث عن ابن المرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم قال ما هذا؟ قالوا شيء تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. باب من تصدق الصدقة ثم ورثها. حدث أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجع إليك في الميراث. باب في حقوق المال. حدث قتيبة بن سعيد حدث أبو عوان عن عاصم بن نجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عملية الدلو والسدر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن شعيب بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلى جاء يوم القيامة أوفر ما كانت فيفصح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظافرها ليس فيها عصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها بدت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في أن كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والجزء يرى صحيح يرى يعني من الرأي يرى من الرؤية. وما من صاحب سبيل الله يؤدي حقها إلى جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيفصح له بقاع قرقر فتطهر بأخفافها كلما مضت عليه أخرها رجت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى من عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون، ثم يرى أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كيف ضبطها في الشروح؟ بالوجهين. حدثنا جعفر المسافر حدثنا زؤد الفديك عن هشام بن سعد عن زيد الأكبر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها. حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفكر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. غداني أنا قلت بالتشكيل عن أبي عمر الغداني. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ فذكر نحوه زاد واعاره دلها. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد بن سلم عن محمد بن اسحاق عن محمد يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جال 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين أو جال 10 أوسق. أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جال 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن اشهب عن ابي نضر عن ابي سعيد الخدري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ جاء رجل على ناقه له فجعل يصيبها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعطيه على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعطيه على من لا زاد له حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا ابي حدثنا غيلان عن جعفر بن اياس عن مجاهد عن عباس قال لما نزلت هذه الايه هون مكتوبة والذين يكنزون الذهب والفضة وهي كذلك نعم والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر أو ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها ثبته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. باب حكم السائل. حدثنا محمد الكثير أخبرنا سفيان حدثنا مصعب محمد الشرحبيل حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. حدثنا محمد الرافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن الشيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليل عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مسكيني مسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد له شيئا تعطينه إياه إلا ضيفا محرما فادفعيه إليه في يده. الباب بجيد اللي قال بجيد سلك الجادة لأنه هذاك أشهر في التسمية لكن هي بجيد هون بجيد. باب الصدقة على أهل الدين. ما حدث أحمد بن أبي شعيب الحبان حدثنا عيسى بن يونس حدثنا شعيب بن عروة عن أبي عن أسماء قال قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغبة مشركة فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة مشركة أفأصلها؟ قال نعم فصلي أمك. باب ما لا يجوز منعه. حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا كهنس عن سياد بن منظور رجل من بني فزار عن ابي عن امرأته قال لها بهيسه عن ابيها قالت استاذن ابي رسول النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال ان تفعل الخير خير لك. باب المسألة في المساجد. حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت بن الكناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل أسأل فوجدت في كبدة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه. لا مو مكتوب اسمه وجود بالجبر تكتب اسمه ابو ابو هيثم. باب كراهيه المساله بوجه الله تعالى. حدث ابو العباس القلولي حدثني يعقوب اسحاق الحضرمي هذا قال عن سليمان معاذ التميمي حدثته ابن منكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث التميمي سليمان بن معاذ التميمي وفي سليمان التيمي بس هذا ما أظهر بدنا نشوفه بالتقريب سليمان بن معاذ هو تيمي التميمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهو عطية من سأل بالله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. باب الرجل يخرج من ماله. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن يابين عن جابر بن عبد الله الانصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله اخذت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما املك غيرها. فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه من قبل ركنه الايمن فقال كذلك فاعرض عنه ثم اتاه من قبل ركنه الايسر فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من خلفه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة فيما كان عن ظهر غنى. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا ابن إدريس عن إسحاق بإسناده ومعناه زاد خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. زيني سليمان بن معاذ صواب إذا هذا في حديث باب كريه المسألة بوجه الله وسليمان بن معاذ الزيني عن أول في رواية زيني الضبطي عن أول الضبط ليست من كلمة نعم. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا إدريس عن علي بن إسحاق بإسناده ومعناه زاد خذ عنا مالك حاجة هذه قرأنا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عزام عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاحبه وقال خذ ثوبك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر الغنى وابدأ بمن تعول. فهموا في الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد يزيد وخالد بن موهب الممدي قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقيل وابدأ بمن تعول. حدثنا أحمد صالح رسول الله شبه وهذا حديثه قال حدثنا فضل بن دكين حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن أتصدق فوافق ذلك مالا مني فقلت اليوم أسلك وأبا بكر سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. باب في فضل سقي الماء. حدثنا محمد كثير أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء. حدثنا سعد بن عبادة حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا محمد بن عرعر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب والحسن عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد الكثير أخوانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم بن أشكاف حدثنا أبو بدر حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن ذبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرق كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقى الله من الرحيق المقتول. باب في المنيحة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل وحدثنا مسدد حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم عن أوزاعي عن حسان عطية عن أبي كمشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعداهن منيحة العنز ما يعمله رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إذا أدخله الله بها الجنة. وفي حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس والناطق الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة أو 15 خصلة. وين مذكورين هذول 40 خصلة؟ بده يكون لعله في الشروح يعني لأن هذا الحديث أظن مروي في الصحة نشوف في شروح الكتب الشروح للحديث. هذه ليست من شعب الإيمان. هل هي شعب الإيمان؟ لا، لأن شعب الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، هي أربعة. باب أجر الخارج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء معنا قال حدثنا أبو أسامة عن كريم بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخادم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولزوجها أجر ما اكتسب، إذا كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض. حدثنا محمد بن سواب المصري حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جميلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأورى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: الرطب تأكلناه وتهدينه. قال أبو داود: الرطب الخبز والبقر والرطب. قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس. حدث الحسن وعلي حدث عبد الرزاق قال معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. حدث محمد بن سواد المصري حدث العبد عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام. باب في صلة الرحم. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فقسمها بين حسان بن ثابت وعبيد بن كعب. قال أبو داود: بلغني على أنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن منام بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن سهل بن منذر بن حرام يجتمعان إلى حرام والأبو الثالث وعبيد بن كعب وقيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو يجمع حسان وأبو طلحة وعبيد. قال أنصاري: بين عبيد وأبي طلحة ستة آباء. حدثنا عباد المستريح عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن بكير عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أعجبك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. حدثنا محمد الكثير أخبار سفيان عن محمد بن عجلان عن بقبري عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. حدثنا محمد الكثير أخبار سفيان حدثنا أبو إسحاق عن أبي جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إنسان أن يضيع من يقوت. هنا معلق عليها قال أريحاء ويقال بيرحاء هما هي بستان وكانت بستانين مدينة تدعى بالآبار الذين. حدثنا أحمد بن صالح عن ابن كعب وهذا حديثه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبى أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه. حدثنا مسدد بن بكر بن قشيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتدته. ما سمعت فاصل لا عندي يوسط له هيك النسخة في نسخة عليه عند ذاكر في نسخ في ذاك نسخ أنا عندي يوسط له لا شوف النسخ أحيانا يذكر حدثنا مسدد في بعض الكتب مكتوب فيه يبسط عليه في رزقه، انا عندي يبسط له في رزقه. حدثنا مسدد وعكرمة بن ابو شيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه عن عبد الرحمن بن عوف قرأناها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله انا الرحمن وهي الرحيم شققت لا اسما لاسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بددت. حدثنا محمد بن توكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق اخبر معمر الزهري حدثنا ابو سلمه ان بلداد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. حدثنا مسدد حدثنا الشيعه عن الزهري عن محمد بن زبير مطعم عن ابي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم. حدثنا ابو كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان ولما رفعه سليمان النبي صلى الله عليه وسلم ورفع فطره والحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها. نعم هو هي نسختي لا مو كل النسخ لا هو في نسخه لأنه هن يباشروا بالقطع هيك أنا أتوهم لكن أشوف كيف ضبطة قطع الضبام لما يمكن من يدسول لما يمكن المعلومة في تبدل الوجه بالوجه عم يقول هنا بالوجه. نعم يعني أنا بفضلها بالمبني المعلوم لأنه هنا هن تعمدوا القطع وتعمدوا الوصل بينما قطع بجوز أسباب أخرى يعني يكون لأفضل. باب في الشح. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حارث عن ابي كثير عن عبد الله بن عمرو قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اياكم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح. امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعه فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل اخبرنا ايوب حدثنا عبد الله بن ابي مليكه حدثتني اسماء بنت ابي بكر قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء الا ما ادخل علي الزبير بيته افاعطي منه؟ قال اعطي ولا توكي فيوكى عليك. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه انها ذكرت عدة من مساكين قال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. كتاب اللقطة حدثنا محمد كثير أخبر شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقالا لي اطرحه فقلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال وجدت صدقة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها أو يعرفها فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا تستمتع بها وقال ولا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة. حدث مسدد حدث يحيى عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا وقال 3 مرات قال فلا أدري قال له ذلك في 3 أو 3 سنين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدث حماد حدث سلامة بن كهيل بإسناده ومعناه قال في تعريفه قال 2 أو 3 وقال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووعاءها فادفعها إليه ووكاءها. قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن جهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم أعرف بكاءها وعطاسها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للإبل. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتها أو احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. حدثنا المسفر حدثنا ابن وهب أخبر مالك الإسنادي ومعناه زاد سقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقالت إن قطع بها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. ولم يذكر استنفق. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن ريان وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها. حدثنا محمد رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن ابي فديل عن ضحاك عن ابن عصمان عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوقطه فقال عرفها سنه فان جاء باغيها فاتيها اليه والا فاعرف حفاظها وبكاءها ثم كلها فان جاء باغيها فاتيها اليه. حدثنا احمد بن حفص حدثني ابي حدثني ابراهيم بن طهمان عن عباد اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن ابي يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد الجهني انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث ربيعة قال سئل عن الرقى الذي فقال تعرفها حولا فان جاء صاحبها دفعتها اليه والا عرفت وكاءها وعفاصها ثم افضها في مالك فان جاء صاحبها فادفعها اليه. حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماده بن اسماعيل اني افضها عندك افضها ذاكر روايه موسى ذاكر هيك جزء في أبطها في إقبضها حق مصر إقبضها. حدثنا موسى بن إسماعيل حمام سلم عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فدفعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن شبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيب ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها وبكاءها فدفعها إليه ليست محفوظة فعرف عفاصها وبكاءها. وحديث عقبة بن سويد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني الطحان حاوى حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحزاع عن ابي العلاء عن الفضل يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطه فليشهد عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فان وجد صاحبها فليردها عليه والا فهو امام الله عز وجل يؤتيه من يشاء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث الليث عن ابن عجلان عن عبد بن شعيب عن ابي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة بالسيل والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجليل فبلغ الثمن المجن فعليه القطع. وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره. وقال سئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتها لك وما كانت الخراب يعني ففيها يعني ففيها وفي الرجال الخمس لا وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الرجال الخمس يعني في نسخة لغنى ما في نسخة كأنه هي خطأ مطبع لغنية طيب نشوف إن شاء الله. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني عبد الشعيب الثاني بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب هذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط. وكذا قال لي أيوب يعقوب بن عطاء عن عبد الشعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حاوى حدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عبد الشعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. حدثنا محمد علاء حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجلين عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل عليه فاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أدي الدينار. حدثنا هيثم بن خالد الجهني حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العكسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط بنابا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه دينار فأخذه عليه وقطع منه قراطين فاشترى به لحما. حدثنا جعفر بن سافر النيفي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا موسى بن يعقوب الدمعي عن أبي حازم عن سالم بن سعد أخبر أن علينا أبي مالك دخل على فاطمة وحسن وحسين بن الكيان فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع. فخرج عليه فوجد الدينار في السوق وجاء إلى فاطمة فأخبرها فقال ذهب إلى فلان اليهودي فقلت دقيقة. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقة فقال اليهودي أنت ختان هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج عليه حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقال ذهب إلى فلان الفلاني من الجزار فخذ لنا بدرهم اللحم. فذهب فراهن الدينار بدرهم اللحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. فقال كلوا بسم الله فأكلوا فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله الإسلام الدينار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي له فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك عليه. فأرسل لي فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن دمشقي حدثنا محمد الشعيب عن مغيرة بن زياد عن أبي زبير مكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا والسوط والحب وأشفانه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود رواه معمر بن عبد السلام عن مغيرة بن أبي سلمة الإسنادي ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي زبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن عمرو بن حسين عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. حدثنا زيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا موهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن موهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبواليج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال جرير ما هذه؟ قال لحقت البقر لا تدري من هي. فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال. أخرجوها. أول كتاب المناسك باب فضل الحج. حدثنا زهير بن حرب عن سفيان بن شيبة المعنى قال حدثنا زيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن زهري عن أبي كنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود هو أبو سنان الزؤلي كذا قال عبد الجليل بن حصين وسليمان وكثير جميعا عن زهري وقال عقيل عن سنان. حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز محمد عبد الزين أسلم عن ابن ابي الواقد الليثي عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازواجه بحجه الوداع هذه ثم ظهور المسلم. باب في المرأة تحج بغير محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا ليس بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي ان ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحج لامرأة مسلمة تسافر مسيرها ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثنا عبد الله بن سلمة والنفيل عن مالك حاو حدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثني مالك عن سعيد بن سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدث امرأة تؤمن بالله ومن الآخر أن تسافر يوما وليلة. فذكر معنا قال أبو داود ولم يذكر قال النبي والنفيل عن أبي رواه بن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو إلا أنه قال بريدا. حدثنا عثمان بن شيبة وهنان أن أبا معاوية ووكيع حدثهما عن أعمش عن صالح عن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سافرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. حدثنا أحمد محمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. حدثنا نصر بن علي حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن ابي الله عن ان ابن عمر كان يملك مولاته له يقال لها صفيه تسافر معه الى مكه. باب لا صروره في الاسلام. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد عن سليمان بن حيان الاحمر عن ابن جرير عن عمر بن عطاء عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صروره في الاسلام. باب التزود في الحج. حدثنا احمد الفرادي عن ابي مسعود الفرادي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال حدثنا شباب عن وقاع عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابو مسعود كان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأدى الله سبحانه وتزودوا فان خير البلاد التقوى الايه. باب التجاره في الحج. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال قرا هذه الايه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. قال كانوا لا يتجرون بمنى فامروا بالتجاره اذا افاضوا من عرفات. باب حدثنا مسدد حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم عن الاعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل. لا خازم ابو معاويه محمد بن خازم. باب الكلي. حدثنا مسدد الكلي حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا علاء بن المسيب حدثنا ابو امامه التيمي قال كنت رجلا اكري اكري عندي ضابطه اكري ضابطه عندكم ضابطه أنت بالكسر أكري أظن وأنت كان بالفتح أكري في هذا الفجر. وكان ناس يقولون لي إن ليس لك حج فلقيتم عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل كمان نفس الخلاف أكري في هذا الوجه وإن ناس يقولون لي إن ليس لك حج. فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات فم الجمال؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. حدثنا محمد بشار حدثنا حماد بن مسعد حدثنا أبي الذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجال ومواسم الحج فخافوا البيعة وهم حرم. فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال حدثنا عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف يعني لفظ في مواسم الحج موجود في المصحف. حدثنا احمد الصالح حدثنا ابي فديك اخبرني ابن ابي ذئب عن عبيد بن عمير قال احمد الصالح كلاما معناه ان مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس ان الناس في اول ما كان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه الى قوله مواسم الحج. باب في الصبي يحج. حدثنا احمد محمد حدثنا سفيان بن عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليه فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا فمن انتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امراته فاخذت بعضد صبي فاخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم لك ولك اجر. ومحفتها عندكم؟ باب في المواقيت. حدثنا القعنبي عن مالك حاوى حدثنا احمد بن يونس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذي الحليفه ولاهل الشام الزحفه ولاهل نجد قرن وضبط قرن وبلغني انه وقت لاهل اليمن يلملم. حدثنا سليمان محمد حدثنا حمد بعد ما في ألف مسختين قرنا بألف. حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا قال أحدهما ولأهل اليمن يلملم وقال أحدهما ألملم قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يريدون منها. حدثنا هشام بن بهرام البدائني، حدثنا معاذ بن عمران عن أفلح يعني بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لأهل العراق ذات عرق. يعني أحيانا وإن كان ما ثبتت في كقراءة لحمزة، لكن في اللغة بعض نزل الهمزة بدائني. حدثنا احمد بن محمد محمد، حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن ابي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق. حدثنا احمد صالح حدثنا ابي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن يحيى بن ابي سفيان الاحمد عن جدته حكيمه حكيمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. شك عبد الله إيته ما قال. قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة. حدثنا معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج حدثنا عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السامي حدثني زرارة بن كريم أو كريمسين أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس. قال فتجيء الأعراب فإذا رأى وجهه قالوا هذا وجه مبارك. قال ووفى ذات عرق لأهل العراق ووقف ذات عرق لأهل العراق ووقف ذات عرق. الله في الطبعين مصدر طبعين مصدر طبعين في يعني صلاة ضبط في الوجه هذه محطوط فتحة كريم طبعين والله إذا هند صير صارع ونشوف مين اللي بيغلب يكون لأن واحد عنه الفتحة وواحد عنه الضمة. أنا عم أقول بالوجهين شو أعمل يعني شو تساوي أكثر منه ما في غير مصارعة عدوا تخابطوا شوف اللي بيطلع أقوى بيكون يمكن حقا يعني اسمه كله بالقوة ماشي خلينا شايف كيف يعني هو هون قال بالضم هنيك قال بالفتح اثنين على عيني بس أنا أجهل الناس تحت تحت شايف كيف. نعم الله يجزيك خير. اي والله باب الحائض تريد بالحج. شايف اسد بدكتور نحن اجتمعنا هلا بساعه من اعظم الساعات في الاسبوع كله وطبعا رجل مبارك اللهم صل عليه. باب الحائض تريد بالحج. حدثنا عثمان بن شيبه حدثنا عبده عن عبيد الله عن عبد الرحمن القاسم عن ابي عن عائشه قالت نفست أسماء بنت عميس لمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتحيل. حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن قصيد عن عكرمة مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والمفلاة إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان مناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة أو مجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت. باب الطيب عند الإحرام. حدثنا القعنبي عن مالك وحدث أحمد بن يونس حدث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم بإحلامي قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا محمد الصباح البزاز حدث إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لا مرق معنى النبي الأصل يعني هو البزاز بنقطته نعم حسن بن عبيد إيه حسن بن عبيد يعني هذا بدون من عيد الإسناد لأنه ظاهر أنا أخطأت فيه. حدث محمد الصباح البزاز حدث إسماعيل الزكري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب التلبيس. حدث سليمان بن داود المهدي حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن شهاب عن سالم بن يعني بن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلم لبنا ابن فتح مهد عند الباب لما المهري مهدي حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. باب في الهدي. حدثنا النفيل حدثنا محمد السلمة حدثنا محمد إسحاق حاو حدثنا محمد بن منهاد حدثنا زيد بن زبيع عن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي يعد ابن أبي النجيح حدثنا مجاهد عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلا كان لأبي جهل برأسه برة فضة. قال ابن منهاد برة من ذهب زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين. باب في هدي البقر. حدثنا مسرح حدثنا ابو وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. حدثنا عمرو بن عثمان محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن أبزاع يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتبر من نسائه بقرة بينهن. باب في الإشعار. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعليه ثم أتى أودي براحلته فلما قعد عليه واستوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة الإسناد بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده قال أبو داود وهو همام قال سلت الدم عنها بأصبع قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفرد به. حدث عبد الأعلى محمد حدث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن مسور بن مخرمة ومروان لهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان في الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. باب تكفير الهدي. حدث النفيلي حدث محمد سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم قال ابن أبي يزيد قال محمد بن سلمة روى عنه حجاج محمد عن الأهل بن جاود عن زيد بن عبد الله الذي قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي بها 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها إياها. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها. باب من بيع بدان نجيبا في نسخة بختية نعم ذاكرة في نسخة بعض النهار في نسخة باب من بعث بهديه وأقام. حدث عبد الله بن مسلمة القعنة حدثنا أفلاح بن حميد عن قاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام في المدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. حدثنا زيد بن خالد الرملي الهمداني وقال قتيبة بن سعيد أسدلت بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأسكب قلائد هذه ثم لا يجلب شيئا مما يجلب المحرم. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن فضل حدثنا معون عن قاسم محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قال قالت أم المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. باب في ركوب البدن. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي سنان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. حدثنا أحمد محمد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو زبيد سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا وجئت إليها حتى تجد ظهرها. باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد الكثير أخبر سفيان عن شاب الهدي عن غازية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فتحمس المصدر نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. حدثنا سليمان محمد مسدد قال حدثنا حماد حاوى حدثنا مسدد حدثنا عن الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي سياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي بعث معه بثمان عشرة بدأنا فقال أرأيت أن أزحف علي منها شيء. قال تنحرها ثم تصفغ نعلها في دمها ثم تضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. وقال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وقال في حديث عبد الوارث ثم جعله على صفحتها مكان ضربها. قال أبو داود سمعت أبو سلمة يقول إذا أخذت الإسناد والمعنى كفاك. حدثنا أبو معنى أنا عندي حافظ الهمزة من فوق ما بعرف فيه مضبوط. يصير لأنه سيدي أنا بعرف يعني كل شيء متعلق بما قبله بيكون بالفتح، كل شيء مفصول عما قبله بيكون بالكسر. مضبوط ما عندكم؟ أزحف وتجود أن يقال أزحف مضمومة الهم كان أضغط أزحف. حدثنا هارون عبد الله حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد إسحاق عن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله زوجنا فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت الدائرة. حدثنا لا مو سلسين سيدي، هي لما تكتب هي تقرأ سلام مو سلسين. لا لا تصلي عشان ما تصلي حيث مضبوطة صحيحة. إذا عندك الحارف مكتوبة بدون أليس ما بيصير أنت تحفظها أليس، لأن هي هي طريق قدر يصلي. نعم هي على نفس التسكين. نعم نعم سيدي أنا هون ما عندي بسملي، عندي البسملي لأول الباب وكذب وحقصها بينما طلبتي كأنها نسخة، كانوا في اختلاف النسخة. حدثنا إبراهيم بن موسى أمراضي أخبرنا عيسى حاء وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى وهذا رفض إبراهيم عن ثور عن باشر بن سعد عن عبد الله بن عامر بن نوحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القرط. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقرب الرسول صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقنا يزدرسنا إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجب جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال؟ قال من شاء استطاع. يحيي مو يحيي لحيي بالله. حدثنا محمد محاكم حدثنا عبد الرحمن هذه حدثنا عبد الله مبارك عن حمالة عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة من الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا الحسن. فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل حبة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته وأدفع علي رضي الله عنه. فتحت ما بتصح سيدي بتكون غرفة أو غرفة وهكذا ورد في القرآن. وعلى كل حال نرجع للضبط في التقريب. أما بفتحان ما بعد إلا إذا كان هذا الاسم أسماء يحتمل. أما بالقرآن في غرفة وغرفة في قراءته نشوفها بالتقريب. شو قال؟ هذا نظام عندي غرفة هاي شايف شيء اتصال تداخل بين الغين وبين العين. بالعين اللي فيها مفتح فتح، أما بالغين ما في فتح. والله أعلم هكذا ما فهمته قد أكون يعني غرفة أو غرفة شايف فيه. وإذا كان بالعين عرفة وهي طبعاً من وراء المخنم مفتوحات عرفة عرفة. أما في أسلوب هذا غرفة بفتح الغين وراء كندا. وهون أساس ولاد الأسرة غرفة فتح الغين وراء كندا. طيب وبالتهذيب الكمال يعني ليش إن أنا اخترت أسرة الغابة ما اخترت تهذيب الكمال شايفين؟ يعني هذا وجه في وجه غرفة هذا كان فهم أنه في وجه نرفع، لكن هذا ما بيمنع الضم مع السكون، لا بيمنع الفتح مع السكون. طيب اللي اختلفوا ابن ناصر بالدمشقي واستغرابي قالوا ورفع، واللي بدي يحطها هيك على طريقة ابن ناصر واستغرابي حفظه. أنا عندي مضمومة مضبوطة بالضم والسكون، شايفي بالقرآن ورد غرفة ورد غرفة، بس ما ورد بفتح بفتحتي بالقراءات المتواترة. بس على كل حال الأسماء هي ما ترتبط بذلك، الاسم قد يكون كيفي بمثلي. فلو فرضنا هذا الاسم ما في إلا ضبط واحد غرفة بيكون هو الضبط، شايفي لما يكون في اختلاف كأنه صار الأمر في ساعة أكثر. مو كل واحد يقول أنا كتابي أصح، لا، لأن أنا كتابي شاري من السوق، ومن السوق الله يصرف عن السوق. السؤال إنه تقريب التهذيب أفضل لما أصدر غابي، أنا حجاوب من عندي يكون جزء قصر غابي صحيح أم لا. أنا معرفتي إنه ابن حجر أوسع اطلاعا من ابن الأثير الجزري. أفضل أصدر غابي شو هو؟ هو عبارة عن جمع ثلاثة كتب في كتاب واحد، يعني فهون شعوري الشخصي قد أكون مخطئا، ابن حجر أوسع اطلاعا من ابن الأثير الجزري، وهو متأخر عنه أيضا، فلذلك بالتقرير كيف ضابطه؟ مضابطة بالتقرير مضابطة، ذاك الغين والعين، لكن مضابطة، شايف فيه. فلذلك السؤال هو مطروح عام، أما هون بهالقضية ما في ابن حجر وابن الأثير، لأنه ما في ضبط هذه، فيما في إلى ضبط عند الخزرجي في خلاصة تهذيب الكمال، هو خلاصة هذا للخزرجي، يعني هذا في ظني كمان قد أكون مخطئا، مأخوذ عن النزدي، عن الحافظ النزدي، والحافظ النزدي والخزرجي في نظري يعني هم أكثر شهرة الرجال من ابن الأثير الجزري. فلذلك ليش هون في نسختي اعتمد على ابن الأثير الجزري؟ ما عندي جواب، أنا ما عندي جواب، لأن هو هون كمان هذا عنده اعتبار شايف كيف، فلذلك هو رجح ابن الأثير الجزري. نعم، وذكر ابن ناصر بن دمشقي أيضا من الحفاظ. نعم. والله لازم يكون مذكور بالإصابة، بس يجب يكون مضبط أيضا، بس ما بعرف الإصابة لازم يكون مذكور لأنه هذا صحابي. نعم سيدي، شو قال الإصابة؟ مضبط. عدلنا بالقاموس شو قال؟ الغرفة في الضم العلية وبالتحريك ظاهرة ابن حارث الصحابي. معناه صاحب القمشان هيك رجحوا هون، لأنه صاحب القاموس وهو من علماء العربية، هي يعني وسيلة أنا يعني بتبع شخصية بجوز أنت تخالفني، برجع إلى التقريب وضبطه، فإذا ما وجدت ضبطه في التقريب برجع إلى القاموس، في القاموس الله ضبطه بالفتح كما قال المعلم عنده. باب كيف تنحر البدن. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر، واخبرني عبد الرحمن السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدن معقوله اليسرى قائمه على ما بقي من قوائمها. انا ما افضله بهالحاله، انه الانسان الان يجيب ضوابط كل التي ذكرت ويذهب ترجيحه. لاحظوا في انا ما بمنع الواحد يقول والله بفتحتين اصح او كذا، لكن بده يذكر بقيه الضبط، شايفين؟ ما بيصير واحد يحتكر على الاخرين شو لازم يفكروا، بجوز هو تفكيره يكون صحيح، لكن انا ما بحتاج احتكر للاخر. لاحظوا كيف؟ هلا في زماننا يعني ما نحن بزمان الكمبيوتر وكذا، لازم الانسان يكون عنده سعه اطلاع على كل هذه كل هذا الضبط، لاحظوا كيف؟ بعدين هو بيرجح شيء لانه هذا مذكور في القاموس او ذاكره ابن حجر او ذاكره فلان، هذا امر اخر، هكذا انا اشعر. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا هشيم اخبرني يونس اخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر في ميناء فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركه، فقال ابعثها قياما مقيده سنه محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا سفيان يعني ابن عويينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. باب في وقت الإحرام. حدثنا محمد منصور حدثنا يعقوب عن ابن إبراهيم حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد الجبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لا أعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فلما صلى في مسجده لذي الحليفة ركعتيه أوجب في مسجده فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك أنه أقوام فحفظته عنه ثم ركب، فلما استقلت من ناقته أهل، وأدرك ذلك أنه أقوام ذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسلا، فسمعه من استقلت من ناقته يهيل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت من ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأذى كذلك من أقوام، فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وإن الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت لناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعته. الحمد لله، يعني هذا الحديث يؤيد الفكرة التي قلتها، يعني هذا، وهذا الاعتراض أتى على سيدنا ابن عباس في القرآن، إنه قالوا في القرآن في متناقضات، مرة بيقول يتساءلون مرة بيقول لا يتساءلون، فسيدنا ابن عباس أجابه بأن القرآن يوم القيامة مواطن، عرفت كيف؟ وهذا ما قاله سيدنا ابن عباس في جمع الروايات المختلفة، ولذلك يعني هلأ في عصرنا يريد أن يجمع الناس على مذهب واحد هو جد مخطئ. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عملوا طريقتين في صلاة العصر في بني قريظة ما عنف أحدا من الفريق. في بعض كتب الثبات من نسيت الآن إذا كان إصابة هكذا بعنونه بيكون نفس الاسم مرسوم بأوجه مختلفة، فبعنونه عنوانين مختلفين الضبط، يعني الضبط بيكون في أول الباب وليس في ذاك الاسم. على كل حال المسألة كأنه ما زالت مختلفا فيها. حدثنا قاع نبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. حدثنا قاع نبي عن مالك عن سعيد بن سعيد المقبور عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس نعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهدى الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم الترويح. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين شديدة، وأما النعال السفلية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل حتى تنبعث به راحلة. لا مو الشامي، اليمانيين مخصوص في الركن اليماني وركن الحجر الأسود، لأنه هذول من قبل الجنوب بالنسبة للكعبة، الآخرين اسمهم الركن العراقي والركن الشامي، ويعلل كثير العلماء أن النبي ما استلمهما لأن البيت لم يؤسس على قواعد سيدنا إبراهيم من الجهة الشمالية، تأسس على قواعد سيدنا إبراهيم من الجهة الجنوبية، فلذلك اليمانيين يعني ركن الحجر الأسود وركن اليماني هذول هي حدود قواعد سيدنا إبراهيم، بينما هناك معلومكم في الحجر وهو ليس كله لكن قسم منه هو من الكعبة المشرفة، فعللوا عدم استقبال النبي أو عدم استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركنين الآخرين لذلك. حدثنا احمد محمد حدثنا محمد بكر حدثنا ابن جريج عن محمد المكدر عن انس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا وصلى العصر بالحليفه ركعتين ثم بات بالحليفه حتى اصبح فلما ركب راحلته واستوت به اهل. حدثنا احمد محمد حدثنا روح حدثنا اشعب. يعني شوفوا هذا مثال اللي حيجيب لك روايات ظاهرها التخالف، كل واحد يقول لك انه اهل النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت الذي يقوله الاخر. سيدنا ابن عباس اول روايه ذكرها في الباب تجمع بين كل هذه الروايات، كل صحابي الان صادق فيما يتكلم عن يتكلم عما راه وسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد محمد حدثنا روح حدثنا اشعث عن الحسن عن انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء اهل. حدثنا محمد بشار حدثنا وهب عن ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق حدث عن الزناد عن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص قالت قال سعد بن ابي وقاص كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ طريق الفرع اهل اذا استقلت به راحلته واذا اخذ طريق احد اهل اذا اشرف على جبل البيداء. باب الاشتراط انا عبد الله قبل الفرع لا ما في السكون الفرع والفرع ها الراء أما الفاء نحن عم نحكي عن الفاء الفاء مضمومة وكل شيء في اللغة العربية أظن هي كل شيء في اللغة العربية مكون من ثلاثة أحرف ثالثها مضموم يعني أو وسطها مضموم يجوز فيه الضم والتخفيف ولغة أهل الحجاز هي الضم وبها أتى القرآن أكثر القرآن السدس والربع شايفين هاي كلها بنو تميم بيقولوها بالسكون لكن في بعض ألفاظ في القرآن اختلف فيها القراء بين الضم والسكون وفي بعضها قرأوها بالسكون فإذا كان يعني تسمحوا لي أذكر هذه الفائدة مشان الواحد قد ما بيحكي بالثقافة الثقافة كان بعض مشايخ القراء من أهل الشام كانوا في الحج واجتمعوا مع مشايخ من هناك وقالوا منين هذا انتم عم تجيبوا الإمامة في ثبت في مستدرك الحاكم عن سيدنا زيد بن ثابت ما تقولوا سيدنا قال انه نزل القرآن بالتدخين فأسكتهم جميعا لكن انت كمل الحديث شو نزل القرآن بالتدخين نزرا عذرا كذا شو معنى هذا معناته ضم الأوصاف نزل القرآن بالتدخين يعني هو الاصطلاح اصطلاح الصحابي مو بنلزمه انه الصحابي يكون اصطلاحه مثل اصطلاح المزودين لاحظتوا كيف المتاخرتين ما يلزم باصطلاح المتاخر وقولهم بالتدخين يعني استعمل التدخين لضم الاوصاف واضح كيف واشهر واحد من القراء عندنا الذي يضم الاوصاف هو ابو جعفر فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ولذا كان الحلواني الدكتور سعيد الحلواني يسميه ابو جعفر شو يسميه ضمام لاحظوا بكثرة ضمه للأوصاف وقول سيدنا زيد بن ثابت نزل القرآن بالتدخين ليش؟ لأنه كما قال سيدنا عثمان بن عفان في صحيح البخاري بقي القرآن ينزل إلى تقريبا فتح مكة على لغة قريش ولغة قريش هي بضم الأوصاف مثل وضوحي وغيره يعني الإمالة في عنا إمالات للكتاب في عنا إمالات لحمزة في عنا إمالات لأبي جعفر فهو احتجع طبعا لو فرضنا معناه صحيح لو فرضنا حديث بهالمعنى أيهما أقوى هو رواية هذا الحديث مع الاحترام الكامل أم رواية القراءة لاحظت يعني قراءتين متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شو صار معنا صار معنا خلل بأمرين الخلل الأول خلل أصولي في الترجيح لاحظت كيف عندما نرجح خبر الآحاد على الخبر المتواتر وخلل ثاني بإيش بفهم لاحظت كيف يعني هون نحن حملنا اصطلاح التفخيم على أنه مناقض للإمالة وأجبرنا زيد بن ثابت شايف أنا هلأ قاعد هون أجبرت زيد بن ثابت يا أخي أنت شو ما بدك تقول عن التفخيم هيك معناته لاحظت كيف وهذا خطأ هذا خطا انا ما عندي صلاحيه اجبر زيد عرفت كيف كل العلوم مو بس هذا العالم يعني اذا جبت رايت سيدنا زيد بن ثابت قال هذا حديث حسن مو معناته حسن على الاصطلاح الذي جرى بعده لاحظت فيه، يعني هذا بيكون بمعنى التحسين اللغوي لاحظت فيه وليس بمعنى التحسين الاصطلاحي. فلذلك ننتبه لهذه الامر. انتم كلكم ان شاء الله هيك ان شاء الله بتكونوا من طلبه العلم لاحظت فيه انكم تتعلموا هالامور لاحظت فيه، يعني ما كل واحد دغري ينشفط من اول كلمه، لانه انا سائل ذلك، انه انا ذكروا لي اسماء مشايخ من كبار قراء الشام كلهم سكتوا على ذلك، ما حد، مع انه هن الحاملين امانه القراءه، ما حدا استطاع ان يجيب ذاك الرجل الذي انتقد الايمان في القراءه، لاحظتوا كيف الفكره؟ فلذلك لما انت تتكلم بالتحقيق، لما تتكلم بالعلم، لو كان واحد رد عليك ما له صلاحيه، لاحظت كيف؟ ليش؟ لانك انت عم تتكلم على شيء ثابت علميا، مثل قضيه غرفه وغرفه غرفه وما الى ذلك، هي لما انت تستند الى رجل من اهل العلم فيه ما حدا له انه ينتقد عليه. لما واحد يتكلم بجاهل يقول غرفه، انا هيك سمعتها من شيخي غرفه. انت وشيخك على عيننا وراسنا، لكن والله نحن ما شفنا ولا كتاب يقول غرفه. لاحظت كيف؟ فهي رد عليه، لاحظت كيف؟ تعلموا يا سادتي، وانا اولكم الذي بتعلم، خلينا نتعلم من هذه المجالس علم التحقيق، شايف بكل علم بكل مضمار في اناس محققون، يقال عن ابن الجزري محقق لانه هو محقق بعلم القراءات، يقال عن ابن الهمام في الفقه الحنفي محقق، يعني تعلموا علم التحقيق. وانا اقولها لكم يعني وان كان هذا عيب انه اقوله، بتلاقي كثير اخذ دكتوراه، طبعا الدكتوراه على ايش اخذها؟ وضعت فهارس ورددت الايات الى امكنتها والاحاديث، هل شو له علاقه بموضوع الكتاب؟ اذا كتاب يتكلم عن الفقه وتعطي الله قلت لي هي سوره الاحقاف رقم الايه كذا وهذا الحديث حسنه فلان ضعفه فلان ووضعت فهارس، بتكون فهمت شيء من الناس؟ مضمون. وللأسف حتى بهذه المواضع ما بيكلف خاطره كثير، يعني كما قال أحدهم عم أقرأ في الكتاب مؤخرا، معظم الآن اللي بيتكلموا بعلم الحديث شو عمدتهم فيه؟ كتاب التقريب. كتاب التقريب عظيم لكنه مختصر جدا، هذا كان في كتاب اسمه الكمال في أسماء الرجال للمقدسي، مو موجود، أنا ما اطلعت عليه، يمكن عدد أجزائه من هال الشاخص هنيك لهالشاخص ويمكن هيك. بعدين اجى المزي اختصره في تهذيب الكمال 27 جزء. بعدين اجى حافظ ابن حجر اختصره في تهذيب التهذيب 12 جزء. بعدين اختصر تهذيب التهذيب في التقريب في الاجزاء. نجي نحن شو بصير؟ نحن اكثر عالم في الدنيا انا وشو شغلتي؟ تقريب التهذيب. لاحظتوا كيف يرزل العلم؟ هذا من مزالف العلم، شايف كيف؟ لذلك لازم يكون عندنا افق واسع ولازم يكون عندنا نكهه في التحقيق، نكهه في التحقيق. لما تكون انت عم تتكلم عن القراءات ترجع لهذا الاختصاص بالقراءه، هي قراءه متواتره للمشاكل. لما تكون عم تتكلم بالحديث ترجع لهذا الاختصاص بالحديث. لما تكون عم تتكلم بالفقه، لو كل الكتب قالوا هيك قال ابو حنيفه ترجع لكتب الفقه الحنفي، اذا ما قالوا هذا الكلام مو صحيح هذا الكلام، وهذا مردود على قائله، لو كان اجتمعت كل الكتب قالوا انه هذا قول ابو حنيفه مو صحيح، لانه بالفقه الحنفي ما وجد هذا الكلام، لاحظوا كيف؟ لو كل المعاصرين قالوا فلان الفلاني صحابي، واضح كيف؟ وانا ما وجدته في كتاب من كتب الصحابه، بيكون كله كلام رد عليهم، لاحظوا كيف؟ لانه هو مو موجود في اي كتاب من كتب الصحابه، لاحظوا في فكره. فلذلك المغزو تعلم التحقيق، ما يكون الانسان عاطفي ولا يكون عم يدافع عن كتابه، شايف كيف؟ هو يمكن استرخص الكتاب كمان، يعني هو يكون الجزء استرخص الكتاب اخذه شعر اقل، لاحظت كيف؟ في اخطاء مطبعيه كثير، عرفت كيف؟ ولذلك كمان هي النقطه انا بحب ضيفها، يعني وهي انه بنتقد فيها القراء كلهم اذا شو بيعتمدوا على كتاب البذور الزاهره، الشيخ عبد الفتاح القاضي كتاب البذور الزاهره من اعظم ما يكون في القراءات، لكن انا ارى خللا انه انت كقارئ تعتمد على كتاب واحد، لازم يكون عندك مرجعين او ثلاثه مراجع او اربع مراجع، لانه بجوز تشك في عباره، وهذا كتاب البذور الزاهره فيه اخطاء مطبعيه، انا عندي الطبعه القديمه في باخرها جدول الخطا والصواب، ردوا طبعوه بس في ايش؟ آموا هذا الجدوى، لائشوا هذا الجدوى خطأ وصواب، لا ما صلحوا، آموا الجدوى بدون ما يصلحوا. يا حضر كيف لذلك يعني، بس هو ورقه أبيض وحلو وشايف فيه، إذا أنت شفته عن بياع الكتب بتشوف هذا ورقه أصفر هيك ومغبش وهذا ورقه أبيض، تقول والله الأبيض أحلى، بس هذا ما في جدوى خطأ وصواب، هذا في جدوى خطأ وصواب. فلذلك يا سادتي، يعني هلا عم يشتغلوا بالكمبيوتر، في مشكله كبيره بالكمبيوتر السوري، لما يكون عم ينفذ الكلام احيانا تتحرك معه كلمه، عرفت كيف؟ يعني هلا مثلا هون اذا غرفه راح منها حرف، كل كتب الكمبيوتر ما طلع لك اسم هذا الرجل. لاحظوا كيف؟ ليش ما طلعته؟ مو لانه مو موجود، لانه يعني عم ينزل ذهبه. لاحظوا كيف؟ فانت لما بيكون حتى لما بيكون تبحث في الكمبيوتر بيكون عندك فن بالبحث، عرفت كيف؟ تعرف كيف تبحث. هلا في منه بيبحث شو بيطلع له؟ بيطلع 4000 نتيجه. هذا طلع مع 4000 نتيجه، هيك طبيعه البشر، شايف كيف؟ انا بكون على رقم 1 و2 و3 بكون فتح عيوني وعم محش تماما، لما اصل لعند 1000 وهذا بكون تعبت، شايف كيف؟ عيوني صارت على ربعه، لاحظت كيف؟ فبجوز يمر علي شيء وانا ما اشعر فيه. لاحظت كيف؟ يعني احنا بنظن انه يعني الكمبيوتر معصوم ومقدس، لا معصوم ولا مقدس، هو صنع بشر، عرفت كيف؟ المعصوم المقدس عندكم يا سادتي هو كلام الله، قال الله، هذا معصوم مقدس، معصوم مقدس كما سيدنا النبي يتكلم، لانه قال الله يعصمك من الناس. امتى دخل الخلل بالاحاديث؟ لما رووا الرواه، لاحظت كيف؟ واحد روى باللفظ، واحد روى بالمعنى، واحد وهم، واحد كذا، لاحظت. فلذلك وان كنت انا لا تاخذوني اضعف عليكم شيئا من الوقت، ويمكن مليت وقلت لانه ساعتين لكن سويت 2:30 حتى ما يملوا، عشان الروايه عرفت كيف؟ عشان يكونوا كلهم صحيان ما ينعسوا بالاخير. نساويها ان شاء الله المره الجايه 6:30 حتى ما يكون ساعتين فرط صمته، لاحظت كيف؟ والناس هيك تتعب في ذلك، بجوز في ناس يحبوا هذا الامر، لكن انا بنظري انا بدي فائده العظمى. بدي الفائدة العظمى، ما بيهمني انه والله خلصنا هذا الكتاب وخلصنا ذاك الكتاب، بدي انا الفائدة العظمى التي تكون. وتعلموا مثل ما قلت، تعلم التحقيق، تعلم سعة الافق، تعلم انه معلش انا اخطات، معلش انا بقول على منبر او على ميكروفون بقول انا والله اخطات في هذا الامر، شايف كيف؟ انا طلع معي بالكمبيوتر هيك، لكن طلع هذول الله يصلحهم كلهم اللي منزلين هذول الكتب، هالكلمة ما عرفوها. لاحظت كيف؟ ما عرفوا الكتب مضبوطة، جيت أنا لقيتها ما طلعت معي، لاحظت، أو طلع 4000 نتيجة وأنا من غير ما وصلت لرقم الألف وصار فيه سرخست، هي طبيعة الإنسان، عرفت كيف؟ ما يمكن، مستحيل يعني اللي بيقول لي إنه عند رقم 1000 و2000 بيكون قوته مثل لما يكون عند رقم 1، أنا بجوز ما صدقه يعني، بجوز هو يكون صادق لك أنا ما صدقه. والله في بعض الابحاث شاهد، نعم، لا في بعض الابحاث مو 1000، 10000 و12000 طيب. إذا هي الفرع طلعت، تقرأ الفرع بضم الفاء وسكون الراء، تقرأ بضم الفرع، هذا مساقنا الحديث. وكأنه في كثير من الكلمات، بجوز أنا ما أجرب أن أقول كل الكلمات، لكن في عندنا كثير من الكلمات في اللغة العربية لما تكون الأول والثاني مضموم وهي مكونة من 3 أحرف، تقرأ بالتسكين تخفيفا، والتسكين هي لغة بني تميم، والضم هي لغة الحجاز، وكان يعبر عنها مو بس سيدنا زيد بن ثابت، حتى اظن ابو عمرو الزاني في بعض كتبه وغيره يعبر عن ضم الاوصاف بايش؟ بالتسخين، عرفت كيف؟ مو لما تقرا هون التسخين تاخذ يعني انه لازم نقراها نظور، هي نزر نقراها نظور، لا مو هذا المقصود بالتسخين، المقصود بالتسخين شو هو؟ ضم الوصف، شغلين او شغلين قرئت من وجهين، نعم. فلذلك هي الخط العام، لاحظتوا فيه؟ انا ما احسن ادعي انه كل الالفاظ العربيه هكذا، لكن كثير من الفاظ القرانيه مقنع لاحظت فيه. أكثر واحد ضم فيها هو أبو جعفر. أبو جعفر ضم كل الألفاظ؟ لا ما ضم كل الألفاظ، في بعض الألفاظ بتضل ساكنة بالنصب، لاحظت فيه. ولذلك كل قاعدة إلى استثناء. اتفق عليه الساكنة، في عندك عذرا أو نذرا، عذرا بس قرأ بالضم روح عن يعقوب، هذا من أحد الرواة عن القارئ الساسة، لكن حتى أبو جعفر ما ضم. باب الاشتراط في الحج. حدثنا أحمد محمد، حدثنا عباس العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترط؟ قال نعم. قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. وأنا حاططها بنسخة فيه، بنسخة فيها نسخة، نسخة فيها حمزة واحدة. باب في إفراد الحج. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. كمان هون اللي إحنا قاعد نفس المشكلة، لأنه في رواية صحيحة عن النبي بالإفراد، وفي رواية صحيحة بالتمتع، وفي رواية صحيحة بالقران، لاحظت فيه. والعلماء جمعوا بين هذه الروايات الثلاث، الأحاديث مو متناقضة، التناقض إذا جرى بيكون بعقل أو بفهم، عرفت كيف؟ أما هي بالحقيقة سوف ترى، هلا يمكن حتى يمكن أبو داود يكون مبوب للإفراد والتمتع والقران. حدثنا سليمان حرب قال حدثنا حماد بن زيد حاوى حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد يعني بن سلامه حاوى حدثنا موسى حدثنا وهب عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا هلال ذي الحجه.